وما للوجد في سندي قصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي في رياض الجنة. هذه الحلقة الثانية في موضوعنا الجديد، ونحن له مخلصون عن الإخلاص نتحدث، نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المخلصين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. نذكر الجميع بأن معنا في هذه الحلقات الطيبة، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي أبو أحمد، وفضيلة الدكتور صلاح سلطان أبو محمد أبو هناء. أبو هناء ما شاء الله. تكريما للنساء. تكريما للنساء. نعم. يجوز إن إحنا نكني الرجل بالمرأة والست. يعني سبحان الله، يعني لما كرم الله السيدة مريم، يعني إيه القضية؟ سبحان الله، هذا تكريم يعني للمرأة. لا لا لا لا ليس يعني هم يقول يعني مثلا إيه، عشان أنت راجل نقوم نقول اسم الرجال الصبيان في أولادك. الاسم الكبرى. أبو سلمة. الكبرى. أبو خيزم. ما شاء الله، يجوز يعني. وكان هذا في الصحابة وفي التابعين. نعم. ما شاء الله. طيب، ولا نمشي أسبوع كده وأسبوع كده؟ لا لا لا. أكرم النساء يكرمك الله. الله أكبر. ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. الحقيقة النهاردة برضو بنستكمل كلامنا، وكلامنا كله بيصب في الإخلاص، لأن زي ما قلنا بنذكر الجميع بأن الإخلاص ده هو أساس البيت. انت لما بتيجي تبني عمارة لازم يعني تبنيها بأساس قوي. لو عندك الأساس قوي يقولك ابني وعلي، ما يهمكش. يعني انا اعرف عمارة كانوا قاعدوا يحطوا فيها أساس 5 سنوات 5 سنين، بس دلوقتي بسم الله ما شاء الله شوف عاملة ازاي، وطول ايه وعرض ايه، ويقولك تقعد كم سنة كمان، لان الأساس متين. أساس العمل والكلام هو الإخلاص، فعشان كده احنا بنركز على الإخلاص. النهاردة هنتناول عدة نقاط في الإخلاص. أول نقطة فيها، إحنا دايما في القرآن لما بنسمع التلات كلمات دول، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، آخر سورة الكهف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، سورة يونس. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سورة العصر. يعني القرآن دايما يقول آمنوا واحد، عملوا اثنين، يشترط بقى الصالحات. طب آمنوا، الإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك، إيمان بالله، إيمان يعني إيمان. ها؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، سورة النساء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، سورة البقرة، إلى آخر الآيات. عملوا، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، سورة الكهف. وقل اعملوا، سورة التوبة. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انا بقول بس عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه، انا الايمان في قلبي والايمان طافح في قلبي وخلاص على كده، بتصلي ولا بركعها، مش مهم، انا مؤمن، انا مؤمن. ما ينفعش، انت بتقول مؤمن، لابد من الايه، العمل. طيب يبقى امنوا وعملوا، يشترط في العمل بقى الصلاح. ما في آية إطلاقا جابت حاجة لوحدها في الثلاثة دول. كنت لما بعمل بحث من زمان يعني فلقيت سورة السجدة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون على طول، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حتى سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لازم الثلاثة ورا بعض. أنا مش موضوعي إن الثلاث كلمات، أنا موضوع الكلمة الأخيرة بس عايزين نركز عليها مع أساتذتنا الأفاضل. الصالحات، آمنوا وعملوا، يشترط في العمل إيه؟ الصلاح. إيه الصلاح بقى في العمل؟ حاجتين، أنه يكون خالصا لله، هذا الموضوع بتاعنا. اتنين، أنه يكون له أصل في الكتاب والسنة، صحيح. يعني له الدليل بتاعه. هات العكس، لو الموافقة للكتاب والسنة يعني. يعني أنا لو مش مخلص في عملي لله يبقى إيه؟ يبقى رياء. طيب ومش ما فيش موافقة من الكتاب والسنة يبقى بدعة، مبتدع. فعايزين نركز على النقطتين دول في صلاح العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد من صلاح العمل والصلاح اللي هم الحاجتين. تفضل. الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا العمل بفضل الله سبحانه وتعالى له، يعني إذا قلنا في الحياة الدنيا هناك دراسات، شركات ومؤسسات ضخمة علمية لدراسات الجدوى. تعمل دراسة جدوى الموضوع لمشروع، هتعمل لبناية، لمصنع، لمؤسسة، هتستفيد ايه يعني؟ لا لا. لابد من وضع هذه الدراسة تفصيليا، من التكلفة للوقت للزمن لنهاية المشروع لبدايته لعدد العمال الموظفين للقروض من أين تأتي أين تصب، الأعراض الجانبية للمسألة، البيئة المدروسة، يعني كل اسمها دراسة جدوى. هذه الدنيا ألا تحتاج الدار التي سوف ننتقل إليها ولن نعود؟ لا إله، يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود. ألا تحتاج إلى دراسة جدوى من المؤمن؟ لا تحتاج. هذه الدراسة روحها الإخلاص. الله أكبر. الله. هذه الدراسة روحها الإخلاص. كيف؟ كيف؟ أنا لما أبتغي فيما أصنع وجه الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى سوف يوجهني إلى ما يرضيه هو. نعم. واتقوا الله ويعلمكم الله. ليست القضية عن كثرة، إن ليس العلم كثرة الرواية، وإنما العلم الخشية. فالخشية أحد جذور الإخلاص. إذا كان لشجرة الإخلاص جذور أو فروع، ففرعها الأساسي الخشية. الخشية اللي هي بقى الخشية من الله، الخوف من الخوف من الله ألا يقبل العمل. مش الخوف اللي هو أن أذنب ولا لا لا، أن أعمل ولا يقبل، لا يتقبله الله. الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، هو خائف من الله عز وجل ألا يتقبل، يخاف من الله سبحانه. لأن العلماء قالوا، علماء القلوب قالوا، إن المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق والمرائي يقلع ويرجو الحصاد. سبحان الله. تاني كده، المؤمن يزرع ويخشى الكساد. يخشى الكساد، خايف انه لا يتقبل. هو بيزرع، بيصلي ويصوم ويحسن لكن انا سبحان الله، الله وجله وقلبه وجد، خائف في حاله من الخوف. هذا الخوف يولد قبولا، ما شاء الله. هذا الخوف لكن انما يتقبل الله من المتقين. تمام. من المتقي؟ او الخوف من الجليل اول شيء، لا يراك حيثما نهاك، ولا يفتقدك حيثما امرك، بحيث هذا الاطار. فهو الخشيه دي هي مغذي لقضيه الاخلاص، فهو خايف في حاله الخوف المستمر هذه. قالوا يا بصري كيف خوفك من الله؟ قضيه الاخلاص عنده شكلها ايه؟ ايوه. قال تخيل انك ركبت سفينه وفي وسط البحر تحطمت وبقي منها لوح فتعلقت به بين الأموات، كيف خوفك؟ يا ربي. قال كبير. قال هكذا أنا مع الله ليل نهار. الله، سبحان الله. لا لا لا. سبحان الله. يعني هو في حالة من ليه؟ لماذا؟ لان الله عز وجل سبحانه وتعالى كلما يعني تجد مثلا المبشرين بالجنة لما تعملهم على قياسات الخوف تجدهم اكثر الناس خوفا. صحيح. اللي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أيوة. هم اشد الناس خوفا. اشد مع انه مبشرين. مع انه مبشر. معنى ما الواجب بالبساطة كده اقول لك ايه يا شيخ واجدي انت خايف ليه على الولد؟ يا عم انا نظر المدرسة انا المدير والمناهج اللي بحطها سبحان والامتحانات والدكتور صلاح راجل رحيم في التصحيح ما ينجح حين وبتحط ايدك على ولا تروح ترجع مطمئن. لا مطمئن جدا طبعا. العجيب مع الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر كثيرا منهم يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفر الله غفرت لكم الى اخره غير العشر ما يقال في العشر المبشرين اشتاقت الجنه الى عمار يا بلال ماذا تصنع ما دخلت الجنه الا ورايتك بهذا المنظر رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه امه وحده وابو ذر ياتي عند اللحظات الاخيره يا ليتني كبشا املح ذبحني اهلي واحتسوا مرقتي لا اله الا الله ده ليه كده عمر وهو وهو وهو ينازع سكرات الموت يمسك من شده الالم يمسك تقح في يده تبنه يقول يا ليتني تبنه يا ليت ام عمر لم تلد عمره يا ليتني كنت نسا منسيا ويل عمر ان لم يغفر له رب عمر لا اله الا الله ايه القضيه دي يا ابا بكر انا اتي لك بالطبيب قال لا لقد اتاني قال وماذا قال لك قال اني فعال لما اريد خلاص الله اكبر مسألة عرف النقاد سبحان الله سيدنا عثمان وهو يقرأ القرآن يذبح سيدنا علي في هذا الخوف الشديد كل الصحابة الذين بشروا مرات ومرات بالجنة ازدادوا خوفا لماذا لماذا لانه لما اخلص لم يطلع على اخلاصه كما قلنا في الحلقة السابقة ان العبد يرفع من امامه الاخلاص ولا يطلع عليه هو فيفسد عليه ما عليه من اخلاص فيغتر لما لم يحدث لهم غرور لم يطلعوا لا الله يرضى عليك الله يرضى عنك ولذلك ركانة كان احد المصارعين العرب ولما اسلم فالرسول يعني يمازحه جي كده من خلفه وضع يديه على عينيه من باب المداعبه بين الرسول وصحابه صلى الله عليه وسلم مش داره كان اللي هو دخل الاسلام بالمصارعه يا ريت قولها لنا برضه معلش اللي دخل قال النبي عليه السلام هو ركانه له كل واحد مفتاح شخصيه فقال يا ركانه مصارع لا يعني ان صرعتك تسلم قال يا محمد لا تحرج نفسك امام اصحابك قال سبحان الله انا كذبك لم يغلبني احد ترابيز بقى مجانس وعضلاته فقال يا ركانه ان صرعتك تسلم بتحديدا يعني يا رب واما اول جوله كان ركانه في الارض ثاني جوله الثانيه ركانه في الارض قال وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله دخل بالمصارعه دخل ركانه بيدعبوا بقى النبي بيدعب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قبيله من عيله معروفه يعني فاجى الرسول كده يضع يدين يقول ايه فيتحسس يد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الين يد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب من يشتري هذا العبد شوف ده قال تجدني كاسدا والله يا رسول الله لا لا اسوي شيء قال ولكنك عند الله غال يا ركانة الله يا سلام الله غال بايه هل بشدتي احنا الانسان متساويه سبحان الله يعني اتضحكون من ابن مسعود هات عود اراك نقسم ونوزع على الجيش اللي هو المسواك فطلع ابن مسعود الهواء شديد هوب طار ابن مسعود وقع على الرمل على الرمال رجله قد كده فبيش كان ثلث ذراع اذا كان الذراع 75 سنتيمتر يبقى 50 سنتيمتر قزم بالمعنى العام قصيده ده هذه الدرجه ثلث ذراع ثلث فالرسول صلى الله عليه وسلم لماح انكشف ساق ابن مسعود فضحك الصحابه دقيق وصغير اتضحكون من دقه ساق ابن ام عبد فوالذي بعثني بالحق نبيا انه في الميزان يوم القيامه اثقل عند الله من جبل احد الله اكبر الله اكبر اما الاخر ربنا ما قال فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا يبقى ربنا لا يقيس بالكيلو الاوزان عند الله بالاعمال بالاعمال نعم ان اكرمكم عند الله ما هي كده مش مش بصوت بس مش اذا نعود الى القضيه ونقول اللي هي الخوف ان هي قضيه ان تزرع في قلبك الخوف الا يتقبل هذا اول درجه من درجات الصعود لتدخل وتدلف من نادي في نادي المخلصين الله نعم. طب يا استاذنا في ناس مش في دماغها المعاني دي خالص ناس مروقه اخر روقان يقول لك خوف ايه اللي بتتكلم فيه وايه الموضوع يعني يا عم خلينا نعمل وخلاص يعني مش عايلين هم. قال احد الصالحين أيوة. والله لو توعدني ان يحبسني في بستان لكنت خائفا منه. لو انا مش احبسك في النار لا ده انا احبسك في جنينة لا اله فيها بس بستان يعني يحبسني في بستان. سبحان أحيانا الله احيانا لما تمنع من مثلا من سفر سبحان الله مثلا سبحان الله يعني زعلان تبقى الدوله على سعتها ثقب ابره صحيح. واهل الكهف قالوا فاؤوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يبقى ليست القضيه في سعتها ليست السعه في القصور وانما السعه في الصدور. الله نعم. الصدور بالاخلاص نعم. الله بالاخلاص يصير سبحان الله. قال سيدنا علي سبحانك سبحانك نظره قطره من فيض جودك تملا الارضيه ونظره من عين رضاك تقلب الكافر وليا. يا الله يبقى اذا لما هو اخلص فجعله مخلص فتاتيه رحمات الله ليدلف ويكون من الاعضاء المعتمدين داخل هيئه المخلص. الله اكبر الله اكبر الله اكبر فتح الله لك الله يزيدك من فضلك الله يزيدك ويكرمك. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. دكتورنا دكتور صلاح بالنسبه للاخلاص ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الصالحات الصالحات قلنا فيها الشرطين زي ما دكتورنا وضح الاخلاص والموافقه للشرع. الاخلاص عكس الرياء والموافقه عكسها البدعه. يعني مش اي عمل يطلق عليه عمل صالح. يعني مثلا ممكن تلاقي واحد بيشتغل والعياذ بالله في خماره وقاعد يقدم خمره واحده بترقص طول الليل عماله تقول لك انا ظهري اتكسر من كتر الشغل ولا. طب ده يقبل ده لا يقبل طبعا لان مش موافق للشرع ده غير موافق للشرع. انما انا بركز على النقطه بعيد خالص شويه انا بتر قريب شويه لا بالله مالي انا مشيت من الملعب كده من النادي لا ما اخش في النادي انا اخش في النادي ثاني بعيد شويه احنا عاملين عضويه خلاص لان عينه المشاهدين والمشاهدات ما شاء الله من اخلص الناس احسنهم كذلك. طب يا ريت حضرتك اضرب لنا مثلا بقى كده للايه حته ان الموافقه للشرع. يعني انت ما تعملش عمل ويكون اصلا مش موافق للشرع. يعني زي ما قيل الامام احمد الامام احمد بن حنبل هل لصاحب البدعه توبه؟ قال لا. قال الله ازاي ده كل انسان بيبقى بيتوب. قال ما هو المشكله ان هو مش عارف انه بيعمل حرام ومش عارف انه بيعمل غلط صحيح. لان هو ايه الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا اخر سوره الكهف وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يقول لك ايه ده انا بعمل عمل كويس قسم ظهري امه محمد هكذا قال ابليس يقال يعني في الروايات قسم ظهري امه محمد كلما اذنبوا ذنبا استغفروا فغفر الله لهم لاسلطن عليهم شيئا لا يستغفرون منه الا وهو الهوى. اللي هو المزاج. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إلهه الله لا طبعا لا ده إلهه هواه خلاص يعمل يعجبه يطوف حوالين ضريح يتوسل عن طريق واحد يعمل مش عارف يعمل ذكر من عنده يألف يعمل ذكر مع انه يعني يكفينا ما جاء في بالظبط عايزين لا نقطع عايزين نصلى ركعتين الساعه 2 عايزين نسمع من نصلى ركعتين الساعه 11 ونص و5 غفر الله له. طب ومين قال لك 11 ونص و5 جبتها منين دي؟ ما دي بيت برضه اهي يعني زي ما تقول حضرتك بيألف والدين قد تم والزياده فيه كالنقص فيه. الزياده فيه كالنقص منه كالنقص منه يعني ما تزودش فيه زي ما تبقى انت الدين جاء كاملا اليوم اكملته الله رغم التي لا تزود ولا تنقص. الله الله تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. ومره واحد طلع يخطب قال ليلها كنهارها ونهارها كليلها رتب يا لطيف ربما ضلمها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وبعد. مسألة الإخلاص إذا كان أستاذنا الدكتور عمر يقول جذوره الأولى شجرة الإخلاص هي الخشية فأيضا من جذورها الأساسية هي العلم لأن الإنسان الذي يخلص إلى شيء ليس وفق النهج ولا الهدي الرباني هذا الإنسان إخلاصه كله ذهب إلى يعني من بدايته إلى يعني للهواء وإلى الهراء وإلى قعر جهنم والعياذ بالله ولذلك لابد أن يكون الفهم قبل الإخلاص. هذه المسألة في غاية الأهمية لأن عندما يعني أعلم عن الله تبارك وتعالى أنه الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم يعلم سري وعلانيتي هو الله الذي يعني خلق كل شيء ويعني كما جاء في الحديث القدسي إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبعدون عني بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي، أهل ذكري، أهل محبتي، أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، فإن تابوا إلي فأنا طبيبهم وأنا حبيبهم، فإن أحب التوابين وأحب المتطهرين. الله فتح الله. معلش الحديث تاني، ده حديث قدسي. حديث قدسي نعم. تاني معلش الله يعزك. الحديث إني والإنس والجن أيوة لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، لا إله إلا الله، سبحان الله، أتحبب إليهم بالنعم، الله سبحانه وتعالى تحبب إلينا، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنه، ويتبعدون عني بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي، أهل ذكري، أهل محبتي، أهل زيادتي، أهل معصيتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، فإن تابوا إلي فأنا طبيبهم وأنا حبيبهم، فإن أحب التوابين وأحب المتطهرين. لو أن فعلا الإنسان زرع شجرة الإخلاص بجذور العلم أن يعلم عن الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم عن شرع الله عز وجل، أنه ما أنزل شيئا إلا لصلاح دنياي وآخرته. الله سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى ما يريد لنا إلا الخير في الدنيا والآخرة. العبد لابد أن يوقن بهذه المسألة، فلا يضع عقله أمام شرع الله عز وجل، ولا يضع يعني كما ذكر أستاذنا مرارا الطبع قبل الشرع، وإنما يضع دائما الشرع أمامه ويقتفي أثره ويتحرى رضا ربه سبحانه وتعالى. هذا الأمر يجعل الإخلاص حيا دائما، ويجعله مخلصا لشيء صح عن الله تبارك وتعالى. ولذلك ابن عباس يقول جعل الله العلم قبل العمل. إنسان لما يعلم شيء ويتجرد له بنية خالصة لله عز وجل ويجدد النية كما ذكر أستاذنا، آنئذ يبقى العمل فعلا فيه عمل، فيه آمن كما ذكر أخونا الشيخ وجدي، وعمل وصالح. هذا الصلاح يأتي من العلم، والعمل يأتي من الرغبة في الله سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان اللي هو جزء منه الخشية يجعل هذا الإخلاص متجددا دائما في قلب العبد، فلا يجد يعني معين الإخلاص ناضبا أبدا، في عين حية الماء فيها عمال يفور ويفور، موارة دائما بالخير، يعني لا ينضب عينه الإخلاص أبدا في قلب العبد. وحقيقة كلما زاد الإنسان علما بالله عز وجل وعلما بشرع الله تبارك وتعالى، مباشرة تجد رافد الإخلاص يتنامى ويتعاظم في قلب العبد، فلا يرى إلا الله في كل ما يأتي أو يدع هذا العبد. الإنسان شاف حقيقة الناس أخلصت لأعمال، هذه الأعمال كانت ليست وفقا لشرع الله عز وجل، أو أعمال قليلة وتركت أعمالا كبيرة جدا. يعني الشخص الذي يجود شكله ويدع قلبه، يعني أرى بعض الناس يهتم جدا بهيئات الصلاة وهو مدخل مداخل الشيطان، دون أن يتفكر فيما يقرأه في الصلاة وفيما يناجي فيه ربه سبحانه وتعالى في الصلاة. فربما يسجد لكن لم يسجد قلبه. والسيدة زينب رضي الله عنها لما قرأت الآية خروا سجادا وبكية، قامت ولم تجد في عيني من سجد بكاء ولا خشية، قالت هذا السجود فأين البكاء. أنتوا حررتم الشكل ولم تأخذوا بالمضمون. المضمون أن يسجد القلب لله تبارك وتعالى، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كل سجدة تزود الإنسان يعني زلفة وقربة إلى رب العزة سبحانه وتعالى، دليل أنه لما يقول سبحان ربي الأعلى بيذكر مقامه الأدنى، يعني هو نزل على الأرض وينظر مقام الأعلى سبحانه وتعالى. طيب الأعلى دي عرفها إزاي؟ الذي خلق فسوى، كأنه ساح بفكره ويعني انشرح قلبه للذي خلق فسوى، هو لا يعبد الرب لا يعرفه، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يبقى هنا يعني السجدة اللي قال فيها سبحان ربي الأعلى بإخلاص وتجرد سبقت بعلم وبخشية. ولذلك كثير يقول إحنا بنصلي ولا ندري كم صلينا، ونسجد ولا نخشع، فلأنه خارج الصلاة لم يكن له جولات في التفكر في نعم الله ولا في ذكر الله عز وجل، فيأتي إلى الصلاة وقلبه مشوش. ده قلب يعني جهاز، يعني إرسال واستقبال، فعلى قدر ما يستقبل الإنسان ويرسل القلب ينبض بالخير أو بالشر. فنحن نريد حقيقة أن احنا يعني نتقرب إلى الله بالعلم، العلم الذي يعرفنا على الله ربا وإلها خالقا رازقا رحيما ودودا، شرع الله اللي فيه هذه المقاصد الحسنة والأهداف الطيبة. هنا يعني يأتي العمل صالحا في إيمان وفي عمل وفي صلاة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى، والآيات كثيرة الحقيقة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورة المجادلة، سورة المجادلة. نعم. والله تبارك وتعالى في سورة الزمر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب. نعم. آمين يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يحثنا عن العلم، لأن ديننا دين العلم. يعني أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ اقرأ. وعندنا سورة اسمها سورة القلم. نعم. تبدأ بنون والقلم وما يسطرون. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، يعني لازم نتعلم. الناس بتقول لك لا إله إلا الله خلاص، لا فاعلم أنه لا إله إلا الله سورة محمد. وهذا هو العلم الحقيقي، العلم الحقيقي، الحقيقي. يعني العلم المنفصل عن هذه الروح وعن هذا التوحيد، يعني علم أعور، علم أعور، فيه عوار. حتى لو كان دكتوراه. لا لا لا لا، حتى علم دون صلة بالله سبحانه وتعالى. ماذا صنع العلم بأهله عندما كانت هيروشيما وناجازاكي؟ سبحانه ما صنع شيء. لكن العلم، إنما العلم الخشية. هذا كلام اللي قاله أخونا الدكتور صلاح، ده كلام قلب. قلب تعلم فخرج هذا الكلام. انما علم القوا القنبله الذريه، لا لا لا، هذا علم. نجازاكي وهيروشيما كان بينهم 3 ايام في اليابان. كم مليون. هذا العلم ايه الاعور الذي ايه نظر الى ماديه الانسان وانتهاك القوي للضعيف. سبحان الله. اما العلم الاخر، سهل بن عبد الله التستوري كان عايش عند خاله حاتم الاصم، وبعدين كان عنده 12 عام، فيقوم بالليل يلاقي خاله وزوجه خاله يقوموا يصلي وراه، يصلي جنبهم يعني. ففي مره جاء صلاة الفجر فدخل مذعورا إلى خاله وما في طريقه من صلاة الفجر، قال يا خالي بينما أنا أصلي الليلة شعرت عندما سجدت وكأن قلبي سجد. الله الله. جاله إحساس كده من قلبه اللي من جبهته. فلما جلست كأنما ظل قلبي ساجدا. يا سلام. وأنا أكلمك يا خالي الآن وشاعر أن قلبي ما زال في القبلة ساجدا. قال يا ابن أختي هكذا قلب المسلم إذا سجد بين يدي الله لن يرفع إلا تحت العرش يوم القيامة. الله الله أكبر. الله أكبر. اللي هو واحد اندمج زي ما الدكتور صلاح الله أكبر. إيه جعل نفسه يعني لم يخرج على نغمة الكون في التسبيح، فدخل في معية التوحيد. ائتي طوعا أو كرها قال تأتينا طائعين. أنا ليه مكرهين ليه؟ نعم. ما كرها ليه؟ صحيح. فلما هو دخل في المعية بهذا الإخلاص. نعم. يعني هذا هو الكلام الذي يجب أن يكون في عبادتنا لله. أما منظرة أدخل كده أنظر الأول ثوب الدكتور صلاح قصير ولا مش قصير عشان يصلي بي أو لا يصلي، هذا كذا يلبس لبس الإفرنجي، هذا قلب قاسي. هؤلاء كان الشيخ الغزالي يقول إيه، كأنما هم ذئاب ينتظرون الفريسة من شياه في ظنهم أنها ضالة، وكلنا عندهم شياه. لا اله الا الله. طب كيف يصلح هذا القلب؟ سبحان الله. فين ده القاسيه قلوبه. نعم. لكن القلب الرقيق ده اللي هو سدده وقاربه. نعم. سدده وقاربه. ابو حنيفه رضي الله عنه كان له جار شاب سكير. نعم. الولد السكير الشاب السكير هذا وهو سكران يقول الله الله، وسيدنا ابو حنيفه رايح يصلي الفجر، فيمسح ابو حنيفه عنه عن فمه. يقول يا ابو حنيفه اتمسح الرجل؟ قال فم يخرج منه كلمة الله نمسح عنها عسى رب العباد أن يمسح عنه الذنوب. فأخذ الولد هذا، فأخذ الشاب هذا وأخذته الشرطة ورمته في السجن. وكان كل ليلة لما يسكر يعلي صوته ويشوش على بحنين أضاعوني وأي فتى أضاعوا ضيعونا دنا راجل محترم دنا اليوم كريهت المسداد فرد. وراح أبو حنيفة أول ما أهل المخفر اللي وجدوا أبو حنيفة الإمام يا خبر كل ده، فأخرجوا كل من كان في المخفر إكراما لأبي حنيفة. لا إله إلا الله. فأخذ الشاب بيده وذهب. احنا عايزين أبو حنيفة دلوقتي كتير. الله أكبر الله أكبر. عايزين المخفر برضه يحترم أبو حنيفة. لا إله إلا الله. صحيح سبحان الله. فقضيت اللي أبو حنيفة لما وجده دخل الصلاة خلف أبي حنيفة خلاص اغتسل وتاب إلى الله. قال أضاعوك يا فتى؟ قال لا والله يا الله. فجاء ليبيع داره وأراد أن يترك الكوفة، راح الشام بقى. فبكم الدار؟ قال بمائتي دينار. قال ليه؟ الدار التي بجوارها بمائة، بمئتين دينار تأخذ ليه مئتين دينار؟ قال مائة ثمن الدار ومائة ثمن جوار أبي حنيفة. يا سلام. الله أكبر. بحنا جار. الله أكبر. بحنا جار وجار زي ده يترك. ما شاء الله. مية للدار ومية للجوار. سبحان الله. سبحان لا يصلح هذا الا مخلص. الله الله يرضى عن ابي حنيفه. بيقول للراجل سؤال يا امام، فنظر ابو حنيفه كده رايح يصلي، قال تعالى الى الجهه المقابله من الشارع. فعبر، فضحك الرجل، قال هنا يستفتى وهنا لا يستفتى، يعني احنا في الشارع اشمعنى؟ قال هذا ظل جدار رجل اقترض مني مالا، فان وقفت في ظله ربما جر علي قرضي نفعا فقد يكون عند الله ربا. لا اله الا الله. القاعده بقى كل قرض يعني جر نفعا فهو ربا. لا يعني منزله علماء القلوب يعني اللي هو الاخلاص يجي ازاي يا شيخ وجدي؟ مش حلال وحرام، احنا نظل في الحلال وحرام، في مرحله اسمها مرحله الورع. الورع هذا هو الذي يرقي الانسان عشان يدلف من باب المخلصين. اصل حلال وحرام، طيب ده حلال ده حرام؟ لا على الحافه لا يعني. نقف على الحلال والحرام. الحلال والحرام ده اللي هو ينقذ الناس من النار عشان تقف في صفوف اهل الرحمه. لكن يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي واختسموها بأعمالكم. احنا عايزين الدرجات اللي فوق. تاني معلش تاني. يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي. برحمتي. لا يدخل الجنة أحدكم بعمل. حتى أنت يا رسول الله، قال وحتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. طيب دخلنا برحمة اختسموها بأعمالكم. الله. فين أبو بكر؟ وفين؟ سبحان. قلنا من قبل شتان بين من يتوكل على الله في أكل رغيف. وبين من يتوكل على الله في نصر امه. يا سلام. كده هو متوكل. صحيح. لكن الهمم العليا يتوكل على الله. واحد يتوكل عشان ياكل رغيف خبز. واحد يتوكل على الله عشان ينصر امه. الله اكبر. ينصر امه. دي الهمه العاليه. الهمه العاليه. اصحاب الهمم العاليه، سيدنا خالد كان يعمل الرعب ازاي في قلوب الاعداء؟ يقول لو صعدتم الى السماء لاصعد الله اليكم، ولو هبطتم الى قعر المحيط لاهبطنا الله الى. انا اجيبك. الثاني يترعب لانه الله اكبر. صحيح. الله اكبر. عنتره بتعمل ايه؟ اضرب الجبان ضربه. اجي الجبان كده واروح اضربه ضربه فتطير هامه فيخاف الشجاع. هو قادر على الضعيف ده، يروح ضرب الضعيف ضربه. الثاني يقول يا خبر ابيض. سبحان الله. المؤمن باخلاصه يساوي الكثير عند الله. الله. قال له يا ركان انك عند الله غالي. ليس غاليا بمنظره ولا بشكله. ولذلك الدكتور كان بيتكلم على حكايه ايه، في ناس يعني يقال يعني في الاثر، عندما ينظر الانسان في المراه ليعدل من هندامه يقول الله عبدي نظفت منظر الخلق سنين، اما طهرت لي قلبك ساعه. لا ده محط النظر. يا الله. ما هو انت في العمل، انا انظر الى ظاهرك وانت تنظر الى ظاهري. طيب جميل، كم ساعه؟ 5 ساعات، 7 ساعات، يا سيدي 10 ساعات، لكن مش 24 ساعة. لكن القلب يا أبا ذر في الأخذ قال إيه؟ وإن الناقد بصير. ناقد بصير. سبحان الله. الناقد بصير وينظر إليه كم ساعة في اليوم؟ 24 ساعة. طب قلبي هل هو في حالة لموضع نظر الله؟ لمحط نظر الله؟ يعني المسؤول الفلاني سوف يزور المكان، الورود والسجاجيد الحمراء ليه؟ لأنه هيجي ينظر. ولو في عوار في المكان او شيء مش طيب يحجز بجدار بيعمل لك ديكور، ولو ذهب وراء الديكور يعني سبحان الله، على مي مسحه من ملاحات وتحت الثياب تبدي المخازيه. انا مش كده والله. فالقضيه ان انا حريص ان المسؤول عينه لا لا لا لا لا تقع الا على خير. اذا كانت بنت زوجة عوف بن محلم الشيباني في الجاهلية توصي ابنتها تقول لها عشان على زوجها يعني لا تقع عينه على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح. نعم. ده في الزوج. نعم. طب ولله المثل الاعلى. طب عند الله القلب. عند الله. نعم. فشوف القلب اللي فيه الوسوسة وفيه الضياع وفيه ان يتوه ويتيه بمادته ويتيه بمعصيته ويتيه بظلمه للناس. طب سبحان الله ليه قال العلماء أسوأ العباد عند الله من ظلم من لا ناصر له الا الله. لا اله الا الله. لا يعرف الاخلاص. لا اله الا الله. لا لا تيجي عند الضعيف يا عبد الحلال. لان كما ان الحسنات درجات فالذنوب دركات. يعني اذا دعتك قوتك الى الله يرضى عليك ظلم الناس تذكر قدره الله عليك. قدره الله. انت رايح على ضعيف. وزه لما راح الرجل يشتم في عمر بن الخطاب يشتم فعمر قال اراد الشيطان ان يستفز في عزه السلطان. عايز يخرج سبحان الله. فلما قال ابن عباس له يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال ربنا واعرض عن الجاهلين فتقطع عمر راسه. الله. والروايه وكان وقافا عند الكتاب. خلاص زي سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء الدوله الامويه من 99 ل 101 اللي حكم 30 شهر. تمام. وقال كان داخل المسجد واحد نايم وكان الدنيا طبعا ظلمه مش فخبطوا وهو نايم فقام الرجل قال مجنون انت فهم بيه الحرس وبتاع لهم ايه في ايه الراجل بيشتمه كنت امير المؤمنين قال مش هتمنيه يسالني سؤال قال له لا هو بيقول لي امجنون انت اعمى لا اعمى انت اعمى انت عمى سأل بسيطه عارف ليش هو ليه ليه ليه لان جوارح ابن عبد العزيز انضبطت مع قلبه المخلص فما سمع الا الخير حتى وان كان هجاء. الله الله اكبر. قال ان الحديث القدسي قال ايه فاذا احببته تسمع الذي يعني يسمع به يعني لا يقع في سمعه الا الخير حتى وان كان شرا. نعم. الله اكبر. نعم. يعني العبد جوارحه تنضبط مع حتى لو كان شرا. ليه لانه انسان لا يرى سبحان الله العظيم الا يعني يقال ان سيدنا عيسى ماشي مع الحواريين فريحه الكلب والعياذ بالله ريحته منتنه ونفخ رمه قريبه فما انت من رائحه هذا الكلب وما اقبح منظره. قال ولكن ما اشد بياض اسنانه. سبحانك يا اين وقعت عينه. سبحانك يا اين وقعت عينه. ذاك الزوج النكدي يدخل البيت يعمل ازاي مش لاقي اي ما عايز يعمل المشكله. تراب. لا اله الا انت سبحانك. انت لازم التفتيش الدولي. لا اله الا الله. سبحانك. طب انت زعلان امسحها. بس ده لو انت او سبحان الله. القاضي صعدت اليه امراه شاكيه الى المنصه فلما وضعت رجلها على المنصه اعزك الله اصدرت صوتا مما ايه ينقض الوضوء فشعرت المراه بحرج فقال القاضي ما اسمك؟ قالت اسمي فلانه. قال ارفعي صوتك ما اسمك؟ قالت فلانه. ارفعي اكثر ما اسمك؟ ادعى انه اصم وهو ليس باصم. سبحان الله. والله والله المؤمن ده رقي يعني الله اكبر عنده حساسيه. خليني انا اضرب علينا من حساسيه. انا اضرب مثالين هنا بيستحضروني بسرعه في النقطه الطيبه اللي ذكرتها فضيلتك. سيدنا الامام الشافعي مع تقريبا صاحبه سيدنا ربيعه كان الاثنين ما شاء الله يعني. فمرة سيدنا ربيع بيزور الإمام الشافعي وكان مريض جدا فبيقول له قوى الله ضعفك يا إمام قوى الله ضعفك. فقال الإمام الشافعي يا هذا لو قوى الله ضعفي لقتلني لموت. انت بتقول قوى الله ضعفك هو طبعا ما يقصدش كده. فقال والله ما أقصد أنا أقصد أن ربنا يعني يشفيك ويعافيك. قال والله أعلم أنك لا تقصد ووالله لو شتمتني وسببتني لا علمت انك لا تقصد. شوف المعنى اللي حضرتك ذكرته. انا عايز اركز والله عليه شويه الحته دي مخلص الدكتور صراحه على عايز اقول اقول بقى الحته الثانيه بتاعت الامام حسن البنا واسيبك بقى ايه تعالى قبلها يعني. عندي فضل. حاجه الحقيقه استاذنا الدكتور عمر اثار شيئا اتفضل. مساله ان الانسان يجمل نفسه اياما وللناس ولا يعني ولا يجمل ينقي قلبه لله تبارك وتعالى ساعه يعني حقيقة العالم الآن صار مغرما بقضية المضاد يروح الواحد عند الحلاق يقعد ساعات والحلاق يعمل يعني يعني الكوافيرات للنساء ده عنده كتالوج للتصريحات وصار الوقوف امام المراه يعني بالساعات وخاصة لسن الشباب يعني الشباب يحب كتير انه قبل ما يطلع هذا من حيث الاصل العام لا حرج فيه يعني إن الله جميل يحب الجمال يحب الجمال لكن ان يبالغ الانسان في تجميل مظهره وان يغفل عن اصلاح مخبره هذه بلوى كبيرة جدا هذه بلوى كبيرة اصلاح يعني مظهره وفساد مخبره مخبره اللي هو قلبه او اهمال أو إهمال مخبر يعني لو أهمل لأفسد إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم نريد أن يسأل كل واحد منا كم يصرف من وقته لينقي قلبه ويقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى خاصة في سبحات الليل حتى يعني يلقى الله سبحانه وتعالى بهذا القلب المطمئن بهذا القلب الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب الناس حولت الحقيقة زبدة الوقت يعني وقت البكور وطالع الشغل تلاقي أكثر وقت لا قال الأذكار ولا قرأ من القرآن وبس كل الوقت أمن النوم راح خد دش ولا استحمى ولا جمل مظهره ولبس أحسن ملابس ونسي مخبره وسره هذا الإخلاص والتجرد بين يدي الله عز وجل حتى نسي في مظهره الذي تعب فيه أن ينوي أنه يتجمل لأن الله جميل يحب الجمال وليس لأنه يريد أن يلفت أنظار الناس إليه سبحان الله هذه أمور الحقيقة تحتاج إن لأن احنا نقف أمام أنفسنا وقفة يعني القلب يفسد بهذه الأوقات الطويلة لتجميل المظهر وإهمال المخبر طب إذا كان هتوب صحيح ما هو قلبه أصلا هواء قلبه هواء إذا توم هواء هياخد من إيه؟ هيغترف من إيه؟ من فراغ بالعكس يريد فراغ ده هو بالنقص يعني الصالحين شوف الدين جماله في إيه؟ الله شوف لما تزع شهادة الإخلاص في علاقة خاصة بين إمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي عليهم رحمة الله الشافعي بلغه أن أحمد مرض فخشي أن ينفع فذهب الشافعي لزيارته فوجده مريضا مرضا عاد الشافعي حزينا يخشى أن يموت العلم بموت أحمد سبحان الله فعاد الشافعي مريضا مرض فبلغ الإمام أحمد بأن الشافعية صار مريضا ذهب الإمام أحمد تحامل على نفسه لكي يطمئن أستاذه بأنه بخير فذهب إليه فترجم الإمام الشافعي كلمات جميلة طيبة يقول إيه مرض الحبيب فعدته فمرضت من خوفي عليه فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله إيه الجمال ده ما شاء الله ما شاء الله هذه العلاقات والله أكبر لا تنبت إلا على شجرة إخلاص صحيح مش ممكن أبدا مش ممكن ما كانش لم يكن هناك إخلاص يعني يا مؤمن يعني الله يعلم أن الأسبوع الماضي إحنا جالسين على الهواء انا عايز كل شويه انظر يساري ولا بد ان احنا عباره عن المؤمنون ايه زي ايه كالجسد الواحد اشتكى منه عضو فدا على استنى مش كده متساويه جميله كده فيا ويل من لا يحب صحيح يا ويل من لا يحب ولا يحب حب بإخلاص ولا يحب المحبه اللي كنا بنتكلم عليها في الحلقات الاولى محبه الله عز وجل فيحبب اليك العباد حتى تحب المذنب ليس لذنبه ولكن لأنه عندما يتوب سوف يكون أفضل منه أمل في اللي هو في توبته ما شاء الله فتح الله لك كنت عايز أركز على نقطتين النقطة الأولى لفضيلة الإمام حسن البنا عليه رحمة الله كان بيقول كلمة جميلة قوي في بنود البيعة العشرة أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها فبدأ بالفهم الفهم ثم الإخلاص الحقيقة أنا في بداية التزامي شوية كده يعني في السبعينات أنا التزمت سنة 99 في أول السبعينات يعني كنت أعيب عليه الكلمة دي أقول الراجل ده يعني ربي مش فاهم دينه إزاي يقول الفهم وبعدين الإخلاص إحنا لما بنفتح أي كتاب فقهي بنجد باب إخلاص النية لله، باب الإخلاص. نعم. إزاي ده يسبق الفهم، يحط الفهم وبعدين الإخلاص؟ نعم. لما أنا فهمت فهمت كلامه إن فعلا زي ما فضلت حضراتكم تفضلتم إن قبل ما تخلص افهم، عشان هتخلص في إيه؟ نعم. ما هو ممكن أكون فاهم غلط فهأخلص في الغلط. نعم. إنما لو أنا فاهم صح هأخلص في الصح، يبقى أمشي فيه صح. ولو تمكن الخطأ من العبد صار عادة حتى يصير كفصيلة الدم لا يستطيع تغييرها. سبحان الله، أصبح عادة في دمه أخرى. صحيح. هو فهم غلط. لأن بعض من أتباع الجماعات على الساحة، ونحسبهم جميعا من الصالحين، وكلهم كل جماعة صالحة شجرة في بستان الدعوة الكبير، لها ما لها وعليها ما عليها، لكن يصير يتحاول دون أن يدري. ولاء للإسلام يصير ولاء للجماعة، تبقى مصيبة. صحيح. يبقى خرج من حدود الإخلاص. صحيح. يبقى طردنا بالرسول الإخلاص. صحيح. نعم. وبرضو عايز أركز في حتة هنا عشان برضو البعض المشاهدين ما يفهموناش غلط، إن يعني هناك فرق كبير بين الفرقة والجماعة. أنا زي ما قلت حضرتك، قلت جماعة. لا نتكلم عن الفرق. الفرق شجار في بستان الدعوة. تختلف على عقائد. تختلف على عقائد. وهي ضالة. أما الجماعات فتفترق على أسلوب عمل. بس. يحضرني موقف للشيخ حسن البنا برضو، ما دام بنتكلم في فن إنه نفهم. وحضرتك ذكرت الحتة الجميلة قوي قوي قوي، سبحان الله، يعني شوف بيركز على إيه، ولكن أسنانه بيضاء يعني. يقال الإمام كان في زيارة لأحد الإخوة، وبعدين الأخ بيقول لمراته قدمي شيء للضيف يعني، فراحت بسرعة تعمل شاي، هي فرحانة طبعا إن الشيخ حسن البنا عندها في البيت، فبدل ما تحط سكر حطت ملح في كوباية الشاي، ومش واخدة بالها وقدمتها. فبيقول سبحان الله، بعد الراجل ما خلص طبعا هو شرب، وبعدين فض جزء صغير خده في الآخر يعني، مشي. فهي اللي بتقول انا الراجل اللي عندنا ده راجل طيب، ونحسبه كذا وحسبه الله مش عارف ايه، يا رب نتبارك كده بالايه. فبتشرب لقيت طعم الملح في الشاي، فشوف سبحان الله، شرب الكوبايه كلها فيها ملح عشان مش سكر، لا يحرج، حتى لا يحرج اهل البيت، حتى لا يحرج اهل البيت. نعم. قال احد الصحابه لابي ذر، احد التابعين لابي ذر، يا ابا ذر تعالى لتاكل عندي بستان كده، فجاب عنقود عنب واقسم الا ان ياكله كله. اكل. ثاني يوم ابو ذر طالب من حصات العصر، نفس القضيه. ثالث يوم ابو ذر قال كل معي، بيقول لصاحب البستان. اول واحده العنب حامض لا يستساغ. سبحان الله. قال يا ابا ذر اتاكل من اول عنقود من اول يوم هكذا؟ قال نعم. ولما لم تخبرني؟ قال اردت الا افسد عليك فرحك باكلي عندك. سبحان الله. الله الله. اردت الا افسد فرحك اكلي عندك، ان افسد عليك الفرح. سبحان الله. سبحان دي حاجات في الفهم. وعشان كده غيره لا يصير فهما. وعشان كده مضى الوقت. لا اله الا الله. سبحانك يا رب، والله حاجه غريبه جدا. نعم. يعني كان نفسنا، لا طب ان شاء الله نكمل في الحلقات القادمه باذن الله، لانه موضوع فعلا والله موضوع شيق وموضوع قيم جدا يعني. طيب اساتذتنا الافاضل، قبل ان نترك اخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات، ربنا يبارك في الجميع، تعودنا ان احنا نقول يعني نصيحه كده بسرعه او حاجه تذكرنا كده قبل ما نلتقي ان شاء الله. اولا انصح نفسي حقيقه الا اجور على وقت اخ الدكتور صراحة، انا جورت اليوم على والله استفدت كتير والله، دررا ما شاء الله، استفدت كتير والله، الله يكرمكم الله يكرمكم يمتعكم بنعماء الصحه والعافيه. لا لا مع الشيخ وجد انه مقدم، الله يكرمك كده بنجور عليه وهو راضي بهذا. والله انا اولكم استفاده والله، يرضى عليك الله يكرمك ويعزك يا رب ويبارك في عمركم جميعا. أنا أقول لكل الإخوة والمشاهدين والمشاهدات وأبنائي وبناتي من الجالسين والجالسات أمام الشاشة الآن، أن الدين عبارة عن ليست أركان جامدة أو قواعد يعني ليس فيها حركة ولا فيها حياة. الدين حياة. الله. الدين حياة. حياة. فأحيوا أنفسكم بإحياء دينكم. الله. أحيوه في معاملاتكم مع الناس، والله ما عامل أحد ربه وخسر أبدا. وإن كان الله معك فمن عليك. يا سلام. فتح الله لك. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. أقول أعطوا لإصلاح المخبر الداخل بالإخلاص على قدر حبنا لله عز وجل، ولا تعطوا الوقت لإصلاح المظهر لأن هذا كله يذهب مع نظر الناس الذي يذهب مع اللحظة الأولى من يعني مرور الناس. لكن رب الناس سبحانه وتعالى عينه لا تنام، عيون الناس تنظر ثم تنشغل بالآخرين، أما الله سبحانه وتعالى فسبحان من لا يشغله شيء عن شيء. فنصلح المخبر بالإخلاص ولا نبالغ في إصلاح المظهر من أجل الناس. فتح الله لكم، فتح الله لكم، فتح الله لكم، جزاكم الله كل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن نكون جميعا جميعا في هذا النادي الإخلاص. لا لازم نسمع الحلقة القادمة إن شاء الله نستكمل بإذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. رمادي الوجد في سهدي، رمادي الوجد في سهدي، أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى، أيا بشرى، أيا بشرى.